على الطريق ماشي فرحة صادق أمين، صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين. فرض علي ولي أسعى لك بالعمل، أنت الكريم يا رب يا غفير الذنوب، اشرح صدورنا يا رب املأ بالخير القلوب، اشملنا برحمتك يا رحمة والعاتب يتوب.